سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عمن يخصص ليلة 27 من رمضان بإفطار الصائمين في المسجد، وكذا عمن عنده زكاة يخرجها في هذه الليلة، وبعضهم من يخصها بالعمرة، فأجاب: كل هذا التخصيص مخالف للسنة. السنة عدم تخصيص العمرة بليلة 27، وإنما رمضان كله ظرف للاعتمار في الليل والنهار، ومن كان حوله رمضان للزكاة فرمضان ظرف لخروج زكاته، ومن أحب الصدقة في أي وقت من رمضان أو في غير رمضان ليلة 27، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأرجى لياليها ليلة 27. قال: من قام، ما قال من اعتمر، ولا قال من تصدق، ولا قال من أخرج زكاة ماله، إنما قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي في العشر الأواخر من رمضان، هي في العشر ولا بد، وأرجى لياليها ليالي الوتر ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، وأرجى هذه الليالي ليلة 27، لكن الراجح أنها متنقلة، تكون في عام من الأعوام في ليلة كذا، وفي العام الثاني فيها، أو في ليلة أخرى متنقلة على الصحيح، وقد تكون في الأشفاع من العشر، وقد تكون في الأوتار من العشر، وبالله التوفيق.